بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نحن وصلنا في الفتوحات إلى بعد معركة الجسر والبويه. أدي معركة الجسر، قلنا دي المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمون، وراح ضحيتها أو راح شهداء 2000 مسلم و2000 غرقى، 4000 شهيد. بس دي معركة الجسر دي أهي، دي كانت في 23 شعبان سنة 13. ربنا أكرم تاني يوم بقلية الصغرى في 24 شعبان، لما كان جابان ومراد الشاه طالعين يتمشوا، فلحقهم المثنى بن حارثة الشيباني، وهم حتى كانوا فاهمين ان ده ايه المثنى واللي معاه يعني فارين من معركة الجسر، فعمروا بالقبض عليهم، هم هم اللي كانوا جايين، وراحوا ماسكين جابان ومراد الشاه وايه وقتلوهم الحمد لله. فجن جنون الفرس في المدائن، فراحوا بعتين بهمن جزاويل، بينما الجزاوية اللي كان معركة الجسر، راحوا بعدين مهران ابن بازان، فكانت معركة البويل. بص البويل فين؟ اهي. معركة البويل اللي قلنا دي أكثر من معركة القادسية، لأن كان عدد المشركين فيها 120,000، وعدد المسلمين كان 10,000، 12,000، وعدد القتلى من الروس من الفرس دول كان 100,000. ودي اللي فيها المثنى ابن حارثة الشيباني، كان قطع الجسر بتاع المشركين، ولما قال لا تقتدوا بي ايها الناس، واستشهد في معركة البويب دي اخوه مسعود ابن ايه؟ ابن حارثة الشيباني. ومات الواد مهران ابن بازان ده، قتل. هنكمل النهارده بقى من بعد معركة البويب. بعد معركة البويب الطاحنة دي، يعمل ايه سيدك المثنى؟ العدد اللي معاه بسيط، العدد اللي معاه بسيط جدا جدا، يقال العدد اللي معاه وصل 8000، 8000، ما هو مش كان 12000 في البويه، فبرضه لما تشوف كام شهيد وبتاع، المهم وصل حوالي 8000. فيعمل ايه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني؟ حاول الاول يعمل عمليات رعب للفرس، عايز يرعب الفرس، فعمل ايه؟ قال لك نعمل عمليات غارات، نغير على الفرس غار ونجيب منهم فلوس. عندك اكبر الاسواق هنا سوق اسمه سوق الخلافه اهو، وفي سوق اسمه سوق بغداد، مش واضحه هنا، قلنا كنا عايزين نوضحها. بغداد هي بعد ما تعدي النهر دبنا نهر الفرات، وعندنا سوق ثاني هنا اللي هو سوق الانبار اهو، شوف الخلافه الانبار، هتلاقي سوق بغداد في المنطقه دي كده، لان بين بغداد وبين المدائن مفيش حوالي ايه كام كيلو، هو بين الخنافس وبين المدائن حوالي 325 كيلو، بين بغداد حوالي 300 كيلو، يعني حاجه صغيره قوي قوي، يعني لو المدائن تبقى خلاص. فاستطاع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بفكرة ذهاب رائعة جدا جدا، هو عايز يروح على سوق الخنافس. هيلاقي ايه سوق الخنافس؟ اللي في الاسواق اموال اكتر من اللي في المدائن. يعني يقول لك كان يعرض في الاسواق دي حاجات لا تتخيلها من ذهب وفضة. وطبعا في بقى بقر وجاموس وكلام، بس تعال سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وخد معاه مجموعة وراح طالع، عمل نفسه رايح ناحية الحيرة، آسف ناحية المدائن، لكن هو قاصد ايه؟ هو قاصد الخنافس، هو قاصد الخنافس. وبدأ يروح يمين يروح شمال ويلف، وأول ما بدأ على سكة الخنافس راح أمر بالجنود اللي معاه، أي واحد معدي هاتوه تقبضوا عليه. ليه؟ عشان ما يقولش انه شافنا، لان هو خايف ان حد من بتوع الخنافس او بغداد يعرف الموضوع، ولذلك سوق الخنافس وبغداد كان في نفس اليوم تقريبا. يعني منهم ايه مفيش وقت، يعني مفيش، يعني هو دخل على سوق الخنافس وهو بس كان الصبح، يعني من بالليل بيت من بالليل مع النصف الاخير من الليل، وصبحها بالصبح وقف ضخ ضخ ضخ ضخ امسك امسك امسك امسك. طبعا يروح بعد الروح كله جدا غنم غنائم كتير جدا جدا جدا، ومن سوق الخنافس على الانبار. الانبار كانت تعتبر تحت القياده الاسلاميه يعني، او في عهد بيننا وبينهم يعني. فلما شافوا سيره المسنه جاي مش واخدين بالهم قفلوا الحصون واستعدوا للقتال، لكن لما نقول مسنه قالوا لا طب انت كده في عهد بيننا وبينك، فتحوا له الابواب الحصن وتمام وبتاع. رايح فين؟ قال لهم رايح ناحيه المدائن عشان ما يقولهمش على حته بغداد، لان برضه ممكن ما يكونش لهم امان، ممكن يبلغوا. وهم على طول على سوق بغداد. الحمد لله رب العالمين. يقول لك غنم المسلمون غنائم من سوق الخنافس ومن سوق بغداد اموال لا تتخيلها ولا تتصورها، وكل الخيرات ربك خدوها. واحد يسال سؤال، طب ده مش يعتبر كده سلب ونهب؟ لا لا، كبر مخك. ليه؟ لان في حرب بيننا وبين ايه؟ وبين الفرس. هفكرك، سيبك النبي عليه الصلاه والسلام في مكه المكرمه مش كانوا مسمينه الصادق الامين؟ وكانوا حاطين عنده ايه؟ الامانات. ورايحين يموتوه، رايحين يموتوه، وكل واحد حاطط السنه بتاعته في بيته، دي سنه فلان وكاتب عليها بتاعت فلان وبتاعت فلان وبتاعت فلان. لما حاسوا انهم جايين يموتوه قال لك خد الحاجات دي امرك منهم، وادي الكلب هيموتوني؟ لا، راح منين سيدنا علي بن ابي طالب مكانه وعمل ايه؟ يا علي دي بتاعت فلان بتاعت فلان بتاعت فلان بتاعت فلان، ماشي؟ ومشي، راح على فين؟ على المدينه المنوره. في دلوقتي ايه؟ عداء بينه وبين قريش، وحرب بينه وبين قريش. لما علم ان في قافله طالعه قوامها 1000 جبل بيحرسها 40 من الرجال، عمل ايه؟ راح طالع صلى الله عليه وسلم ومعاه 200 في غزوه نادات العشيره قبل غزوه بدر يوم 8 رمضان سنه 2 هجريه، 8 رمضان سنه 2 هجريه. هرب ابو سفيان بالقافله وهي ايه؟ وهي طالعه 1000 جبل بيحرسهم 40، فاستناه سيرك النبي وهو ايه؟ وهو راجع مكان غزوه بدر. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. ايه الطائفتين دول؟ جلعين يا النفير، يعني هتاخدوا القافله اللي هي 1000 جبل بيحرسها 40 لتكسبوا المعركه، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. كانوا الصحابه نفسهم في ايه؟ في القافله. بص العظمه، القافله ايه؟ هرب كده ويجري بيها ابو سفيان، وانتصر المسلمون. بس كان نفسنا في القافله، ما تستنى بس، استنى شوف ربك، شوف ربك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عدد الاسرى كام؟ 70. وعدد القتلى كام؟ 70. واللي فر وجري 850. تعالى لي في الاسرى ال 70 دول. ها؟ اللي عايز ياخد حريته يدفع 25 ولي الذهب. ها؟ يبقى القافله جات لنا تاني ولا لا؟ خدت بالك؟ ها؟ عايز حريتك؟ هنموتك. لا انا عايز حريتي، ابعت لاهلك. ابعت لاهلك يبعتوا لنا 25 وقيت ذهب. فاللي يدفع 25 وقيت ذهب ياخد حريتي. طب استنى. انا بقى معيش، اهلي غلابه ما معهمش 25 وقيت ذهب. تعرف تقرا تدي بالك؟ ايوه. تعالى. اللي يعلم 10 القرايه والكتابه ياخد حريته. ازاي؟ ما هو انا علشان اعلم العشرة دول كنت هجيب لهم ايه؟ مدرس خصوصي، مش كده؟ لا، علمهم لي امتى وكاني ايه؟ بدل ما كاني دفعت لك كانك انت اللي دفعت لي. يبقى ربنا عطاهم القافله وعطاهم الايه؟ النصر والقافله كمان. فعشان كده سيدنا المسنة في الحديث الشيباني بيعمل الغارات دي. بس في موقف هنا نقول لك عليه برضه عشان نتعلم بقى. بص عظمه اسلامنا وعظمه تاريخنا، رضي الله عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معهم على خير يا رب. بعد ما رجعوا من سوق الخنافس وسوق بغداد كانت ما شاء الله غارات ناجحه حاجه الله ينور ما شاء الله وراجعين ايه محملين على فكره في يومين تاني بس لما نيجي نتكلم عن القادسيه يا رب لو كان في وقت النهارده كنا نقولهم يوم اسمه يوم الاباقر ويوم اسمه يوم الحيتان يوم الاباقر الصحابه كانوا في بقر ما شاء الله بقر عينك ما تشوف الا بقر بس بقر مش مجنون لا مش جنون بقر ولا بقر ضحيك ولا بتاع لا بقر بقر اسمه يوم الاباقر ويوم تاني اسمه يوم الحيتان كانوا في سمك اما مش عايزين نذبح الاحداث بس قبل القادسيه سيدنا المسمى بن حارث الشيباني وهو راجع افتكر قبيل التغلب في حاجات كتير كنا عايزين نزرعها عموما ان شاء الله هنسلكوا الخرائط الثانيه لان الخريطه دي فيها حاجات كتير قوي فاحنا هنعمل خرائط بعد كده في الحاجات اللي احنا عايزينها يعني فتوحات خالد بس القادسيه كانت ازاي الجيشين كانوا واقفين ازاي بالطريقه دي كان في قبيله تغلب وقريبه منها قبيله اسمها قبيله صفين قبائل تغلب والنمر وقبائل صفين فسيدنا المسنة بن حارثة الشيباني وهو راجع قال لك ايه؟ نمزمز نتسلى على قبيلة تغلب والنمر. هوب ضرب بس دب دب دب دب صفحهم شوف خدوا معلومه جري طفشهم. عدى على قبيلة صفين فقال لك ايه؟ بطفشهم روح دب دب دب دب دب كان بعت اثنين وراح معاهم هو. خلي بالك اخونا فرات بن حيان وعتيبة بن النهاد رضي الله عن الجميع فرات بن حيان وعتيبة بن النهاد قال لهم سيدنا المسلى روحوا بيهم على قبيلة صفين صفين دي زمان كانوا حرقهم يعني عملوا إثارة على قبيلة بنو بكر بن وائل بكر بن وائل اللي هم بتوع مين؟ بتوع المسنة وبهدلوا القبيلة بتاعت بني بكر بن وائل لدرجة انهم ولعوا نار وحرقوا فيها الرجال. فلما دخل عليهم سيدنا فرات بن حيان وعتيبة بن النهاس دب دب دب دب قعدوا يموتوا فيهم وموتوا فيهم اللي جري جري اللي جري جري اللي ما قدرش يجري منهم عمل ايه؟ رمى نفسه فين؟ في النهر. فرمى نفسه في النهر هيغرق. فقعدوا بيقولوا ايه؟ تغريق تغريق يعني احنا بنغرق يا ناس احنا بنغرق. ففرات بن حيان وعتيبة بن النهاس راحوا ردوا عليهم وقالوا لهم ايه؟ تغريق بتحريق. انت فهمت ايه؟ مش كده؟ لا غلط. اللي فهم زيك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وصلوا الخبر. ايه؟ قالوا ده حصل ان هم اثروا على صفين ورموا منهم نفس البحر. فقالوا تغريق تغريق احنا بنجري. فقالوا لهم تغريق بتحريق. يجوا لي بسرعه مجلس عسكري. فرات بن حيان وعتيبة بن النهاس. اسمع مجلس عسكري. وعامل لهم مجلس عسكري سيدنا عمر بن الخطاب. حصل انكم قلتوا تغريق بتحريق؟ قالوا تقصدوا ايه؟ تقصدوا ايه؟ قالوا بقصد ان ده مثل على رأي المثل لقيني ولا تغديني على رأي المثل ملك من ربي ام من عند ربي ده امثلة فمن ضمن الامثلة تغريق بتحريق قال حذاري ان يكون هذا الامر من امر الجاهلية اوعى لو هتكون عملتوا كده علشان هم ايام الجاهليه فيبقى دي بدي. قالوا لا ما كانش نيتنا كده. قال احلفوا بالله العظيم. احلف. فاقسموا بالله العظيم ان ما كانت نيتهم جاهليه. ولا كان نيتهم صفر. لا ما كناش بناخد الدار زي عندنا في الصعيد كده. لا. كنت بتاخد الدار ولا ما كناش بناخد الدار. احلف. افرج عنهم ورجعهم الى العراق تاني رضي الله عنه وارضاه. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ خليفه المسلمين قاعد عشان كلمه اتقالت. اولا اولا الكلمه وصلت، شفت العظمه؟ اثنين سكت، لا بعد جبهه، لا ياخد منها ايه دي؟ ان لما حد يقول لك والله وانت في الشغل زوجتك شتمت وبهدلت، مش من قبل ما تطلع تقول له والله انا مراتي بس انا عندي واحده حلوه تيجي ماشي بقولها لك، لكن استنى حاضر اطلع اعرف الموضوع ايه واجي اسمع منك، وان كان عندك حق هتاخده من عيني دي قبل عيني دي. ولا سيدنا عمر لما قالوا له اليوم لا انا مفيش حد من صحابه بيعمل كده، لا يقول تعال جم يواجههم، انت قلت تغريق بتغريق، لو قالوا لا احلفهم، لو حلفهم خلاص خلاص انتهى. انما هم قالوا قلنا قلتوا ليه؟ يبقى انت عندك سؤالين، حصل ولا ما حصلش؟ اثنين ليه؟ لو كان حصل عارف الموقف ده في فتح مكه في 20 رمضان سنه 8، فاكر اخوك حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه وارضاه اللي كان كاتب جواب لقريش وقال لهم ده النبي هيجي ويفتح قريش هيفتح مكه، هو صحابي والوحيد اللي سيدنا عليه السلام قال له رضي الله عنه رضي الله عنه في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3، بس وقع في الغلطه دي، وكان كده عمر بن الخطاب قائد الشرطه العسكريه واقف ما بيطلعش حد من المدينه، فحاطب بعت الجواب مع واحده مغنيه اسمها ساره، وشوف المجرمه الثانيه دي على فكره النبي يحضر دمها من ضمن الاربعه النساء اللي النبي يحضر دمهم في فتح مكه، ساره وفرنسا وارنبه وهند بنت عزه بن ربيعه، بس الحمد لله ما فيش ولا واحده من دول رقبتها طارت، هم ثلاثة بس اللي رقبتهم طارت، عبد الله بن قصب، الحويرث بن نقيب، ومقيس بن صبابه، لكن هبار بن الاسود وسعد بن وعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وعكرمه بن ابي جهل، الحمد لله ما فيش حد منهم ايه كده. راحت عامله ايه الطاره دي؟ راحت شارده شعرها وحاطه الجواب وضفرت شعرها على الجواب. حد يعرف يجيبه؟ وعدت وسلكت سلكت من سيدنا عمر، مش واخد باله هو؟ هي طلعت من بره بره كده من حته من الدريه، ينزل الوحي سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد الحق حاضر ابن ابي بلتعه باعت جواب واحده اسمها طاره، راح باعت الى اقلام الزبير بن عوام اجري ومعاه واحد علي بن ابي طالب الزبير بن عوام اجري واكتبوا بسرعه خدوها، لحقوها الحمد لله عند ابيار علي على بعد حوالي 10 كيلو من المدينه. قال الخطاب في اللي جابني معاك؟ قالت ما معي خطاب. ليه واحدة درويش؟ كان صحبتك قال له حل؟ قال ما فيش معايا خطاب؟ طب جزاك الله خيرا 41؟ قال الخطاب طلع الجواب والا كشفنا الثياب هنفتش التفتيش ذاتي. قال له طب مش في عورات هنا؟ الله مصلحة المسلمين اولى يا عم انت. ايه العورات؟ دي مصلحة المسلمين هنا. هي لما حست انهم جادين قالت ايه؟ تنحيا فروحوا بعيد عشان حفر الشعر. راحوا رايحين بعيد راح مطلعها الجواب من شعره. يا رسول الله الجواب اهو. قرا الجواب يا اهل مكه خلوا بالكم الجيش الاسلامي جاي يفتح مكه. نادولي حاضر بن ابي بلتعه. جاز وبعت النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. تعالى عمر حد طلع من عندك؟ قال له ايه؟ انا قائد الشرطه العسكريه واقف على انقاض المدينه مفيش حد يخش ولا يطلع وانت عارف انا ما عنديش شهاده في الكلام ده. ايه اللي حصل؟ قال له اللي حصل ان ساره سلكت منك. سلكت؟ ازاي؟ هو ايه الموضوع؟ قال له هشوف دلوقتي. تعالى يا حافظ امسك ده جوابك يا حافظ؟ قال نعم. انت اللي كاتبه؟ سيدنا عمر قال ده انا واقف شرطه عسكريه ومحدش بيخش ولا بيطلع وانت تكتب الجواب وتهربه كمان؟ لقد نافق يا رسول الله. دعني اضرب عنقه. قال انتظر يا عمر استنى استنى ليه يا حاضر؟ خلاك من كلمه ليه؟ مش هو ده جوابك؟ بس اعترف. الله طب ما تشوف ليه طيب؟ اسال ليه؟ ليه؟ قال له مهلا علي يا رسول الله فوالله ما غيرت ولا بدل، انا مؤمن بالله وموحد بالله والايمان في قلبي الحمد لله، ما تخافش عليا يا رسول الله. طب امال عملت كده ليه؟ يا رسول الله عليه السلام انت رسول الله هتفتح مكه هتفتحها. سواء انا بعت وقلت لهم خلوا بالكم ما خلوش بالكم، خلوا بالهم ما خلوش بالهم، ربنا هيخليك تفتح مكة تفتح مكة. انا مؤمن بكده مفيش نقاش. بس انتوا لما هتفتحوا مكة كل واحد ليكم له قرايبه في مكة. انا ماليش حد هناك. فحبيت اعمل جميلة يفتكروني بيها. قال يعني بعد ما يفتح مكة النبي عليه السلام. مش انا قلت لكم ان هو هيفتح مكة وبعثت وقلت لكم خلي بالكم. وانا عارف انها هتتفتح هتتفتح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبكي سيدنا عمر ويقول الله ورسوله اعلم. خلاص. لكن كنت بضمك القصه دي ليه؟ عملت ولا لا؟ ها؟ فحصل موقف من المواقف. بيقولوا انك انت قلت علي ان انا كذا كذا كذا كذا. دقيقه واحده تعالى يكون الله يكرمك. انت قلت على الفرق وردي كذا كذا كذا؟ ها؟ لسه السؤال رقم اثنين. ليه؟ ليه؟ لان كان حصل كذا كذا كذا كذا. لا يبقى صح. قلت على الاخ ودي كذا كذا. لا. قول والله العظيم. لان البينة على من ادعى واليمين على من انكر. مش عندي حاجة اكتر من كده. البينة على من ادعى واليمين على من انكر. يعني ايه؟ يعني انا بقول انت واخد مني 10,000 جنيه. 10,000 جنيه انت واخدها مني. انا واخد منك 10,000. يا راجل انا اصطدت انا شفتك في العرب الوقت اعمل معاك فيك مذكره في قلب الشر وذلك ان فلان الفلاني اخذ مني 10,000 جنيه فقط 10,000 جنيها مصريا لا غير. تعالى يا حاج انت خدت منه 10,000؟ والله ما خدت منه 10,000. طب استنى يا وجدي انت بتقول اعطيته 10,000؟ طب يا وجدي معاك بينه؟ يعني ايه بينه؟ يعني في ناس شهود شافوك وانت بتديله 10,000؟ لا كنت انا وهو بالليل الساعه 1. طيب ما كتبلكش ورقه؟ لا يا راجل انا قلت عيد اكتب لي ورقه. يعني انت يا وجدي معكش بينه؟ طب لو سمحت على كده. البينه على من ادعى انا بديع انك خدت مني ما عنديش بينه. ابعد تعال انت اللي بتقول ما خدتش. واليمين على من انكر. قول والله العظيم اقول الحق. يقول والله العظيم اقول الحق. خلاص. حلف؟ فقال الحرام يحلف على جالك الفرج مش احنا. في واحد هيحلف بالله العظيم يمين جاموس؟ ساكت؟ حلفه بقى على جسمه. يعني ايه على جسمه؟ جديده دي. معلش هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني تعالى نقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدت منك يا ودي 10,000 جنيه. ما تخليش يحلف حلفان بايع. واخد بالك؟ يعني قلت لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدتهم. الجكاكيت هو خد الجكاكيت؟ انا بتكلم على الفلوس مش الجكاكيت. لكن هو في نيته ايه؟ لان كده برضه غلط. لان اليمين على نيه المستحلف. يعني انا لما حلفك احلف بالله العظيم انك ما خدت الساعه بتاعتي. ما تقولش والله العظيم ما خدتها الجكاكيت ده. لا لا انا بحلفك على ايه؟ يبقى يمينك على الساعه. اليمين على نيه المستحلف. يمينك على نيتي انا. ازاي؟ يبقى حلف؟ خلاص انتهينا. ولذلك سيدنا عمر لما حلفكم يمين الله خدناه ما تزعلش. انا بحلفك يمين الله قول والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدت الحاجه دي. ولو انا كذاب يا رب ابتليني بالايد. او ابتليني بفشل كلوي. او ابتليني بالعمى. لو هو بقى ما عندوش دين احلف ان هو ما هيفتكر الايد هيقعد فشل كلوي. يا نهار ابيض. يعني اعمل غسيل كده كل اسبوع مرتين وهموت. لا الا كده. انا قلت بقى هي جت في الكلاوي تحلف على الكلاوي. يعني في الشتاء انت حر. يعني قلبك وعامل له ايه؟ اذا كان واحد عايز يقول لك قال الحرام يحلف على جالك الفرج وانت منهم؟ لا احلف لي بقى على حاجه توجعك. ما دام ما عندكش تقوى في قلبك لله. ماشي؟ الحته كمان المهمه جدا الاعلام من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر كان اي حاجه مع ان سبحان الله يا اخي سيدنا عمر. طب معلش هقولها لك. سيدنا عمر ما كانش حد متوقع اطلاقا. أو والله ما هي عمل في المسلمين مش عمل في سيدنا زليرة وضرب جوز اخته لما فتح دماغه وخلى اخته تجري تحت الكنبه كان سيدنا عمر فظيع لدرجة ان عبد الله ابن ابي ربيعة قبل ما يهاجر كان هو عمر ده راح عنده في البيت. هو كان بيشتري حاجات عشان هيهاجر هو ومراته. فلما دخل عمر ومراته طبعا ايه فزعت. عمر ده ما بيكلمش على ايده ورجل عمر فتلت على جاهلين وقتل سنة خمسة سنة خمسة من الجاهل. فبيقول لها الى اين يا ام عبد الله تفرحين فين؟ قالت الى ارض الله دخل هذا. فقد اذيتمونا وقهرتمونا في ديارنا فلعل الله يجعل لنا فرجا ومخرجا. قال ايه؟ المفروض يرد على طول. قال صحبكم الله. ايه بتقول ايه؟ صحبكم الله؟ وعمر بيقول صحبكم الله؟ ما شاء الله. زي ما تقول قاعده ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي غير عمر؟ هتلاقيه بدا ايه؟ ربك بيلين قلبه. فدخل جوزها من بره. ايه مالك في ايه فكرت في ايه مالك ما انت حولك على حاجه مش هتصدقها. تصدق ان عمر كان هنا؟ طب يبص على البوت هنا؟ لا مش ممكن عمر جاء هنا. قالت له والله. طب وازاي ما فيش؟ قالت له والله ابدا. ده انا هقولك على حاجه غريبه. ده بيقول لي كذا قلت له كذا. قال صاحبكم الله. قال صاحبكم الله؟ ايه الرقه دي؟ عمر ما يكون كده ابدا. فيظهر هي بتقول له والله باين عليه مراته بقى باين عليه كده يمكن ربنا ياخد بايده ويه. قال لها ايه ايه استنى استنى يعني عايزه تقولي يعني ان اللي زي عمر ده يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لما الحمار بتاع الخطاب ده يسلم يبقى اللي زي عمر يسلم في يوم من الايام. يعني فائد الامل ايه؟ فائد ده ما فيش حاجه خالص. سبحان الله. شوف اوعى تقطع الامل من واحد. اوعى اوعى تقطع الامل من حد ابدا. تقول لي واحده رقاصه واحده مغنيه والله لما يكون ايه؟ العبره بالخواتيم. مش الشجره بتاعت الثمره اللي الصحابه بيعوا تحت فيها سيدنا جمع الصلاه في صلح الحديبيه يوم الاثنين واحد في القعده سنه 6 اللي بيعوه بيعه الختام لما سيدنا عثمان غاب هناك وقال ان هو ايه؟ قتل. سيدنا عمر لما لقى الناس بتروح عند الشجره دي يقولوا ايه؟ هو كان سيدنا النبي قاعد فين؟ يقولوا عند الشجره وعند الحته دي وهم قاعدين في الحته دي. بعد قعده الحته اللي كان قاعد فيها النبي والنبي قاعد عند الشجره دي ايده جت فين؟ اكيد ايده جت هنا في حته كده. مع المرور الوقت بقى شجره الايه؟ الثمره. يوه دي تلاقيها باشع. شجره الثمره تحبوس شجره الثمره. ظهرك بيوجعك حط ظهرك في شجره الثمره. يظهر ما تقدر عايز ايه؟ عايز تخلف؟ لف سبع اشواط حوالين شجره السمره. خدك حته من شجره السمره. سيدنا عمر قال الله ايه ده؟ احنا هنرجع للشرب تاني؟ هات يا ابني منشار. انشر. راح ناشر وبعدين قعد فتره قال لك الله. طب ما احتمال تطلع تاني. هات يا ابني جاهز هات جاهز. وراح تلاقيها جاهز. بس ما طلعتش تاني خالص. عشان كده كان حريص جدا سيدنا عمر. اي حاجه فيها جاهليه فخاف. خاف تحريق فتغريق بتحريق. لعب قمري تعالى فراق ابن حياه او دايما ابن النهاد تعالوا لي ايه صح الجاهلي؟ قال لا والله يا عمر احنا قلناها كمثل من الامثله يعني. طب احلفوا بالله احلفوا بالله بالسلام كما كنت وهكذا. طيب بعد الغارات دي كان تولى يد جرد الحكم ده بتاع فارس. هنخش على القادسية بقى. تولى يد جرد الله اكبر. تولى يد جرد حكم فارس. فعمل ايه؟ بدأ يقلب البلاد دي على المسلمين. كل بلاد اللي اتفتحت دي بقى. وليت ام غشيا والخنافس اللي فوق والزبير والتلي والرضاب وعين الطمر والانبار والكلام ده كله. بدأ يقلبهم على المسلمين. يقلبوا عليهم، أصل عددهم كام؟ 8000. فيعمل إيه؟ كان سيدك المسلم بقى من حياته الشمالي زي ما قلنا. انسحب. انسحب الجيش بتاعه إلى حتة اسمها الزيقة. لما انسحب سيدنا المسلم ما خدش رأي سيدنا عمر. ما قالوش إنت هنسحب. فراح على طول سحب الجيش بتاعه سيدنا المسلم. بص العظمة بقى. بص العظمة. أول ما انسحب إلى منطقة الزيقة مش من هنا برضه. قريبة من الجزيرة العربية. اول ما انسحب الى ذي قار وصلوا جواب من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. بص العظمه يا اخويا، بص توفيق الله، يقول له يا مثنى انا رايي انك انت تنسحب لان عددك بسيط جدا جدا، عملوا عددك مدد من عندي من هنا، ورايي انك تنزل في منطقه ذي قار اللي نزل فيها ايه؟ المثنى. سبحان الله، سبحانك يا رب. شوف العظمه، شوف العظمه. طلع سيدنا عمر ابن الخطاب في محل، نسيب بقى العرب دلوقتي، خلاص اقول المسلم في حالتها ايه؟ انسحب الى منطقه ذي قار وراح هو. الجرح بتاعه، الجرح اللي اصيب فيه في معركه الجسم فاكره؟ حل عليه، فحس انه ايه؟ انه مروح هيموت رضي الله عنه وارضاه. راح نزل في حته هنا على حدود الجزيره الخليج العربي هنا عند بني بكر بن وائل في الحته دي كده اسمها سيراط، وراح كذب وصيته واسلم الروح. كان سيدك سعد بن ابي وقاص ايه؟ جاي لمعركه القادسيه. مين اللي خد الوصيه بتاعته؟ اخوه المعنى ابن حارثه الشيباني، اخوه خد الوصيه بتاعته ودفن ابوه وراح واخد مراته سلمى بنت حفص، سلمى بنت حفصة رضي الله عنها وارضاه وارضاها، وراح رايح على مين؟ على سيدنا سعد بن ابي وقاص، ده المعنى اخو المسلم. فانا هنقف هنا شويه ورجعك عند المدينه المنوره، عند سيدك عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب لما قال للمسلم انسحب الى منطقه ذي قار وعدده 8000، قال سيدنا عمر قال ايه؟ لازم نمد اخواننا في العراق بكميات كبيره جدا جدا جدا. منين؟ من الجنود. فلازم نروح، لان كان بلغه خبر ان القياده الفارسيه اعدت جيش قوامه 120000 فارس غير 120000 يخدموه، يبقى عددهم كلهم كام؟ 240000. والجيش ده متوجه لفين؟ للقادسيه. للقادسيه. عشان كده اول ما طلع سيرك عمر بن الخطاب، هو سيرك عمر بن الخطاب رجع ورا شويه، المثنى بن حارثة الشيباني رجع من العراق الى منطقه ذي قار في ذو القعده. حج سيدنا عمر في ذي الحجه في شهر صفر سنه كام بقى؟ 14. ما هي 13 كده؟ سنه كام؟ 14. في شهر صفر سنه 14 طلع سيدك عمر بن الخطاب الى منطقه اسمها صراط. صيف صيف اسمه كسر الصاد. صراط. وبدا يستشير الصحابه. دلوقتي يا اخوانا انتوا عارفين الكرسي جايين في القادسيه. نعمل ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب والصحابه معاه قالوا ايه؟ والله راينا عبد الرحمن بن عوف و وعلي بن ابي طالب قال راينا ايه؟ انك انت تطلع يا عمر، تطلع تطلع انت على راس الجيش ده. عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان ومعاه ناس تانيين قالوا ايه؟ لا احنا مش راينا ان عمر يطلع، خليك يا عمر هنا في المدينه وابعت حد مكانك. قال طب ابعت مين؟ قال لفتره كده اظن علي بن ابي طالب ايه؟ مناسب قوي قوي يعني للموضوع ده. ايه رايك يا علي؟ قالوا لا بلاش انا يا عمر، خلي حد تاني غيري. طيب رايكم ايه يا اخوانا؟ نطلع مين؟ وهم قاعدين يتفهموا وصل جواب من سيدك سعد بن مالك اللي هو كنيته او اسمه سعد ابن ابي وقاص. كان استعمله سيدنا عمر على صدقات هوازن. قبيله هوازن اللي كانت 3-9 اللي كان بتسكن حصن ايه؟ الطائف اللي منها عمر بن مسعود الثقفي والمغيره بن شعبه الثقفي وابو عبيده بن مسعود الثقفي وعبد الله بن مرصد الثقفي اللي كسر الجسر ده. فكان باعت له سيدنا عمر بيقول له يا سعد، يا سعد ابعت لي ناس من عندك يقاتلوا معانا في الفتحات دي. فكان باعت له اسماء 1000 واحد. احنا عندنا 1000 يا عمر ومستعد ابعتهم لك. والصحابه بيتفاهموا في الموضوع ده، وصل جواب سيدنا سعد. فبيقولوا الجواب ده مين اللي بعده؟ قالوا سعد بن ابي وقاص من هوازن. واذا عبد الرحمن بن عوف يقول وجدته يا امير المؤمنين يا عمر لقيت لك اللي يطلع بالجيش. قال من؟ قال الاسد في براسنه. الاسد في براسنه. شوف وصفت ايه؟ اسد الفطور. قال له مين؟ قال له اللي بعت لك الجواب سعد بن ابي وقاص. راح بعت له عمر تعالى لي بقى سعد. عمر سعد ما قال انا جاي بقول لك مين سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص بقول لهم كل واحد له خال وانا خالي سعد بن ابي وقاص. ده فين نوع السلام؟ سعد بن ابي وقاص اسلم عنده 19 سنه ومن العشرة المبشرين بالجنة. واخر واحد من العشرة المبشرين بالجنة مات. وكان تابع سبعة في الاسلام. مستجاب الدعوة. كان سيدنا سعد لما يدعي الدعوة ربنا يجيبها له. يستجيب ليها. والوحيد اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له فداك ابي وامي. ما قالهاش لحد تاني. كان سيدنا سعد. ليه؟ لانه راني في يوم احد في معركة احد يوم السبت 15 في اول سنة ثلاثة رامي الف سهم. عد بقى كتير. ثلاثة اربعة يشد ليه خمسة ستة 905 الف سهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي يا سعد. ما لهاش لحد تاني. وسعد بن ابي وقاص ما قال حاجة مستجاب الدعوة. كان في على حياته مستجاب الدعوة دي مهما وطبعا قد عرفت الحديثيه ما شاء الله عليه وعلى هنقول بقى وعمل في الاسلام جزاه الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء. واذا بواحد برضه ربنا عطاه جزاء فرج الشهيد عليه اسمه اسامه بن قتاده. اسامه ابن قتاده راح بايع شكوى لسيدنا عمر في سعد بن ابي وقاص. صدق ومعاه ثلاثه ثانيين بيقول على سيدنا سعد ايه؟ يقول ايه؟ يقول له يا عمر سعد لا يعدل في السرية لا يغزو في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يحسن الصلاة. ما بيعرفش يصلي كويس. شوف ربك الكلام وصل الكلام لسيدنا في عمر. يعمل ايه سيدنا عمر؟ يعمل ايه؟ يبعت يجيب سيدنا سعد. تعالى يا سعد. الله ده كلام يا عمر. ده كلام يا عمر. انت عارف مين سعد بن ابي وقاص؟ بقى برضه سيدنا سألك والله ما اضمرش يا عالم يمكن اتغير. تعالى يا سعد. طبعا عجزت عليه نفسه. انا يا رسول الله انا يا عمر انا يا عمر يا امير المؤمنين انا لا اعدل لا اغزو في السريه ولا اعدل في القضيه ولا اقسم بالسويه وما اعرفش اصلي. طب حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قال كده. مين اللي قال لك كده؟ قال له اسامه بن قتاده. قال له هات جه قدامه. ها ايه يا اسامه سعد؟ قال له لا يغزو في السريه ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه. كده برضه يا اسامه؟ انا كده برضه؟ قال له طيب اللهم ان كان قالها كذبا ونفاقا فاعني بصره وكفر عياله وعرضه لمضلات الفتن. واستجاب الله عز وجل. ابن اسامه بن قتاده بقى راجل عجوز وشعر حواجبه نازل على عينه واتعمل. وكان عنده 10 بنات مش عارف يعمل فيهم ايه. وشوف بقى يقول لك كان يتعرض للجواري في الشوارع ولما يقولوا له في واحده ست يطلع يجري وايه وهو اعمى يقعد بايده كده ايه يجبسها بايده كده. فلما كانوا يقولوا له يا راجل كان عندك دم يا راجل احترم نفسك ده راجل كبير. يقول شيخ كبير اصابته دعوه الرجل الصالح سعد بن ابي وقاص. ما هي دي دعوه. عشان كده بقول يا اخوانا خلوا بالكم خلوا بالكم. واحد يقول لي طب الحمد لله ما فيش بقى سعد بن ابي وقاص دلوقتي يدعي علينا دعوه. لا استنى. دعوه المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول لها الله عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين. فخلي بالك انا حتى كنت بقول في النيابه في المساكات اللي كانوا يمسكونا فيها دي والحبسات اللي دخلناها والله كنت اقول لكل رئيس نيابه كده اقول له خلي بالك انا مش ولي من اولياء الله عشان يعني اقول لك انا حاجة عليك وربنا هيستجيب دعوتي بس انا مظلوم انا مظلوم واللي موجودين معايا في السجن كلهم مظلومين. فخلي بالك لان احنا بندعي على اللي مسكنا وعلى اللي هيحاسبنا وعلى اللي هيحكم علينا وعلى اللي حبسنا، ودعوتنا ربنا هيستجيب لها مش عشان احنا اولياء من اولياء الله، لا احنا مش اولياء الله، نسال الله ان نكون من اولياء الله، لكن مظلومين. فخلي بالك سعد بن ابي وقاص كان متجوز 12 اخت مش كلهم على ذمته مره واحده، لا كل ما تموت او يطلق ياخد واحده، لكن اللي كان على ذمته اربعه بس، لكن اتجوز كام؟ 12 اخت، خلف 17 ولد و 18 بنت، 35 ما شاء الله. اظن ده لو النهارده كانوا حكموه ده. خلف 35 رضي الله عنه وارضاه، 17 ولد و 18 بنت. طيب احنا هنقف عند سيره سعد بن ابي وقاص علشان دي البدايه بقى للايه؟ لمعركه القادسيه ان شاء الله. ترجو معاك اسم الكتاب اللي بتقرا منه. اقول لك. اسم الكتاب هي مجموعة كتب ومنهم كتاب كويس جدا بس انا مش عايز اقول لك عليه بصورة علنية عشان ما يمنعوش نزوله. فتعال وانا اقول لك الكتاب اسمه ايه. هو كتاب كويس جدا جدا عبارة 600 صفحة شارح. الكتاب شارح فتوحات العراق دي في 900 صفحة بالخرائط وبالاسماء، وانا يعني الحمد لله بفضل الله بفضل الله حفظته يعني عشان كده بقول ايه؟ بقول منه يعني انا بغش منه بالظبط. لازم اراجع الاسماء وانا هجيب لكم بعد كده خريطه بالاسماء. يعني حاجتين وانا بتكلم الاسماء موجوده، اسماء المسلمين على اليمين واسماء الفرس اللي انا بقولها على الشمال عشان برضه نحفظ يعني ان شاء الله باذن الله. وعلى سبيل وبركاته بكره ان شاء الله في حفل الزفاف في هذا المسجد بعد صلاه المغرب. والله لو فاضيين ان شاء الله والاخوه مدعوون مدعونا للايه؟ لعقد الزفاف ولا نكاح؟ الزفاف. الله مدعو يعني الظهر لبكره عقد من الجمعه ولا ايه؟ ده واحد وده واحد فكرني الموضوع ده لما كنت في هولندا كانوا جايبين واحده في التلفزيون بيقولوا لها ايه امنيتك في الحياه؟ قالت حاجتين في الحياه، نفسي اتجوز ونفسي يكون عندي عيال. حققت لي اي امنيه منهم؟ قالت الحمد لله عندي عيال دلوقتي، نفسي اتجوز بقى. فكرت هذه حضور حفل زفاف. يبقى بكره ان شاء الله حفل زفاف. ويوم الجمعه كان في كتاب، بس ده عريس وده عريس. يعني ده عريس غير العريس ده. انا راجل داعي للصلاه في المسجد. ولا داعي للصلاه في البيت. ولا اصلي في المسجد ابدا. فهل صلاتي صحيحه؟ لكن الاجمل والافضل والاحسن والاتم المسجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها ويسبح له فيها بالغدو والاصال رجاله. انا رجل يا راجل. اقول لك استاذنا مش عارف انا رجل دائم الصلاه مش بعد ست لا قاضي. فطبعا يا اخي لابد ان تعمر مساجد الله، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. ده انت لو ما جيتش بيتي بقالك مده وانت حبيبي قوي بزعل منك. اقول لك خلاص ما تتناش ايه تقاطعني ولا ايه؟ طب واللي مقاطع ربنا؟ واللي مقاطع بيت ربنا؟ ده انت لما تنزل من بيتك بكل خطوه يرفع الله لك درجه ويحط عنك خطيئه وهكذا. وايضا صلاه الجماعه واجبه على الرجال في المساجد ويأثم ويذنب تاركها. والعذر لترك صلاة الجماعة كالخوف أو المرض. ونواصل الآن الأسئلة. أنا أخ كاتب كتابي وأنا أجلس مع زوجتي عشان أهلها رافضين إن أنا أقعد معاها لوحدي، أعمل إيه؟ يبقى أنت ما سمعتش الشريط بتاعي سلوك المسلم في عقد النكاح. ما تسمعه يا عم، اسمع الشرايط دي فيها خبرة الحياة كلها. يعني 25 سنة في دعوة ربنا بحط خبرتي في شرايط. أنا قايل في شريط كتاب الكتاب كده. قلت قبل ما تكتب كتابك راجع مع أهل مراتك الخمس حاجات دول. مش عايز أنت خلي واحد وسيط في النص، نمرة واحد. هتدفع مهر ولا هتشتري حاجة؟ ولا هتجهز أنت يعني؟ ونجهز مهر مراتك في الجهاد إيه؟ مش واخد بالك؟ دلوقتي أنا جاي أتجوز بنت. فهقول لك عايز مهر كام؟ أنا عايز مهر 5000 جنيه. خد يا حاج المهر 5000 جنيه بس. يبقى لو جبت طلقت بنتك، بنتك مهرها كام؟ 5000. جميل جدا. طب انا جاي بقول لك عايز مهر جاب يا حاج، قلت لي بقول لك ايه؟ حط فلوسك في جيبك، اللي عايز تروح تجيبه هاته، واللي انا هجيبه البنت يا حبيبي. رحت انا جانب 3 اوض، وهو جاب شويه حاجات. طلقت بنتك، هقول لك ايه بقى ساعتها؟ لا انت عايز مني ايه؟ الثلاث اوض انا اللي ايه؟ انا اللي جايبهم، خد الحاجه اللي انت جبتها. الله، بس انا ما خدتش منك مصر. يعني ده جزاتي ان انا ما خدتش منك مصر؟ يبقى علشان كده بقى انا مش هدفعلك مهر. بس لازم ادي الاخت مهر فقه، مهر فقه، واتي النساء صدقاتهن نحله، يعني فريضه او عطيه. ان شاء الله احط لها 50 جنيه ولا 25 جنيه، ان شاء الله 5 جنيه فرض. اقول لها مهرك اهو، تفتحها هي. طيب، لكن انا لما جبت الثلاث اوض، اقول الثلاث اوض اللي انا جايبهم دول، خلي بالك يا حاج، الثلاث اوض دول انا اللي شاريهم. بس مهر بنتك فيهم اوضه الصالون بس. واضح بقى؟ هنفترق عن بعض، احنا مسلمين مش اسوسيكس، عندنا طلاق، هنطلق؟ عايز مهر بيت الصالون اهو. اللي انا قلت لك عليه من الاول، ان ده ايه؟ مهر بيت. يبقى في مهر ولا مفيش؟ ممكن في مهر ايه؟ اثنين، المواسم والاعياد، احنا ما عندناش الا عيد الفطر وعيد الاضحى. مش هبص الاقي بقى اهل مراتي كل شويه يقولوا لي انت ما جيتش امبارح ليه؟ ده كان عيد الام. رحت عيد الام، بكره ان شاء الله عيد الاب. السنه الشهر اللي جاي عيد الخاله. اللي بعديه عيد الحب، عيد الثورة، عيد الفلاح، عيد الصيدلة، الإسراء والمعراض، الهجرة، عاشورة، ده خلاص بيوت يا عم، إيه ده؟ لا ما ينفعش الكلام ده، إحنا نتفق من دلوقتي، أنت ليك عندي عيد الفطر وعيد الإيه؟ واضح؟ هذه المواسم والأعياد. ثلاثة، مؤخر الصلاة كام؟ نتفق. مؤخر الصلاة ده بيتاخد في حاجتين، في الطلاق والموت. يعني يا الطلاق يا الموت. ها؟ هو يعتبر ردين في رقبة الزوج. ها؟ طب ينفع واحد يدي مراته مؤخر الصلاة وهو حي؟ ماشي لو عايز. يا لكن لو غلط هيتاخد من التركة بتاعته. قبل ما يوزعوا التركة يقول عليه ديون؟ عليه ديون. طب ادي يطلع فلان له كذا، فلان له كذا. مؤخر الصلاة بتاعه كام؟ قد كده. واحد يقول لي الله، طب ما هي مراتي هتورث فيا. هتورث بعد ما تاخد مؤخر الصلاة بتاعك. كم بقى مؤخر الصلاة نتفق عليه؟ أربعة. أربعة. في قايمة ولا ما فيش؟ واحد يقول لي طب الشرع يقول إيه؟ الشرع ما يقولش إيه؟ يقول لك إذا اتفق وفي ونكتب باتفاق. ها؟ في قايمة؟ اللي هي إيه القايمة؟ كنت لسه لا خلي بالك اهو لسه هقول لك اهو. انا لما ما اعرفش انا ما اديتلكش مهر. وقلت لك انا هجيب ثلاث اوض، فانت قلت لي طب مهر بنتي في الثلاث اوض ايه؟ يبقى يتكتب الصالون. ده القايمة. انما انا راجل واخد بنتك تروح مكتب لي قايمة بالمروحة اللي انا جايبها، والبوتاجاز اللي انا جايبه، والثلاجة اللي انا جايبها، والخلاط اللي انت جايبه، والدرابيه اللي انت جايبها، والسجاجيد اللي انا جايبها، ايه اللي انت جايبه واللي انا جايبه يتكتب كله على قفايا ده؟ يجي بعد كده جاي الله يقول لك اديني القايمه داخل على المروحه. الله يا حاج انا اللي جايبها المروحه يا حاج، يقول لك دي موجوده في القايمه. ومين اللي قال لك اكتبها في القايمه؟ قايمه ايه؟ القايمه دي تثبت فيها حق بنتك، حقها. طب تقبل ان حق بنتك يتكتب وهو يمضي عليها؟ انا كراجل عريس ما اقبلش كده. خلاص نقول قبل ما نكتب الكتاب اللي اقوله شرط اخره والله خلاص. انت عايز تضمن حق بنتك؟ هات تنظيمك عليه. انت جبت ايه؟ جبت ايه؟ جبت خلاص وجبت لك كوبايات وشماليات وجبت لك اكتب اكتب اكتب اكتب بس الشرط. الكوبايات دي انت اللي جايبها؟ لو بنتك كسرت منهم كوبايه هنعمل مجلس عيله وننزلها من الامن. هي كده. الله بس تكسر وبعدين تيجي في الاخر تقول لي اسمع. ما هي كده. وبالمره شوفني على شعر راسها قد ايه؟ اكتبوه في القايمه. ها؟ تقبل قايمه ولا ما تقبلش؟ انت حر. اربعه، خمسه، خمسه. واحد يقول ايه؟ طب ما الخمسه دي معروفه بتتكلم فيها ليه؟ طب ما تقولها. مش معروفه؟ اقول معلش يا حاج انا بعد اذنك يعني ايه؟ بعد اذنك يعني يوم ما اكتب كتابي على بيتك ان شاء الله. ها؟ والاخ وجع عزمني على الغداء او العشاء انا وهي بس يعني حد اروح اتغدى عنده لا بقول لك ايه نزول معاها لوحديكم لا لازم يكون معاكم حرس وانت قاعد وحرس وانت ماشي عجبك احنا ما كتبناش الكتاب لسه خلي بالك ادي شروط يبقى شوف بقى واضحه خالص اهي واحد يقول لي طب هو مش حقي ان انا انزل معاها صح وحاجه تختلف بيها لان كاتب كتابك صحيح بس النهارده بيخافوا اب بيخاف ليه؟ بنته صوت سليم ما شاء الله عليه جيت حضرتك رحت واخدها وبعدين يعني قعدت مش عارف قلت دي مراتي وتبسطت مع بعض شويه دخلت بيها حرام؟ لا مش حرام بس ما خدتش اذني يبقى انت غلطان انك ما خدتش اذني طب وبعد ايه؟ هتعملوا ايه؟ هتيجي تقول لي هتكتمهم؟ طب كتمته على الموضوع ده انا ما اعرفش وبعدين حصلت مشكله بيننا وبينه قدمتكم عندكم نلاقي البنت ايه؟ انا بقول له انت اللي عملت؟ يوم الاب النهارده يقول لك وبقول لك ايه؟ ولا احط نفسي في متاهات ايه؟ ابني على حجري ادور عليه ليه؟ ابني هتيجي تقعد معاه حرس هتمشي حرس عشان يوم الدخله تبقى مسؤوله مني. هو الاب بيبقى خايف عشان كده. الخرافه هتقبل ولا مش هتقبل؟ وشوف الموضوع ايه؟ هل يجوز لمن به مرض ثلاث بول ان يتوضا لكل صلاه قبل كل اذان بساعه؟ لا يتوضا بعد دخول الوقت. يعني لو انا عندي ثلاث بول يعني ايه ثلاث بول؟ هم مرضين في الفقه مرض اسمه ثلاث بول ومرض اسمه انفلات الريح. ثلاث بول يعني اخش اتبول وصفت نفسي كويس ومع ذلك اول ما البس هدومي واطلع ينزل مني بول. ما بملكش دي بقى. فبنحط انا غطنا علشان لما ينزل البول يبقى ايه؟ هياخد النجاسه دي وراح مين؟ لكن بينزل مني. ما اقدرش امسك نفسي ده مرض. زي انفلات الريح، ما اقدرش امسك نفسي. احس ان في ريح طلع مني. ها؟ طيب ايه حكمه ده؟ ده مرض. يبقى يعمل ايه؟ منصوص عليه في الفقه. ما توضاش الا لما الاذان يأذن. اول ما الاذان يأذن اروح متوضي. بعد الوضوء مالكش دعوة طلع منك ريح نزل منك بول ما تفكرش في حاجة. صلي صلي. طيب والأذان الثاني تتوضأ يعني تتوضأ لكل أذان. طب ينفع أصلي سنن؟ ينفع أصلي إمام مع الكراهة. مكروه إنك تصلي إمام. عشان كده لما واحد يتنحى عن الإمامة ما تتكش عليه. يعني مثلا جيت تقول لي اتفضل صلي الامام وقلت لك لا معلش لا والله يا عم معلش لا والله يا عم اسمع الكلام وانا مش عايز اقول لك مثلا افرض عندي حاجه ولا بتاع ما تتكش عليا جامد. انا عليه الصلاه والسلام انا اخ ملتزم وعقد نكاحي على اخت ملتزمه ايضا ومع ذلك انا شفت حاجات ما عجبتنيش وتثير في نفس الضيق بتعامل اهلها معامله مش كويسه ومن اول رمضان اللي فات ما فتحتش القران تقرا فيه وبتكلمني بصوت عالي وبتخليني دايما بزعل وغضبان اعمل ايه؟ مع اني كلمتها مره واثنين وثلاثه انا اقول لك واربعه وخمسه وسته وبعدين حطها تحت الاختبار ان ايه الصوت العالي ده ما بيوطاش ان لقيتها برضه ما فيش تغير احنا مسلمين قول لها بالسلامه لو مش هتلتزم وتبقي كويسه كده بالسلامه لان انت عبارة لسه حياة ولا فيش عيال ولا في حاجة. طيب واحد بيقول واحدة متجوزة وجوزها مات. متجوزت. جوزها مات. اتجوزت. جوزها مات. في الاخرة تختار مين؟ الحديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هتخير فتختار احسنهم اخلاقا. واحد يقترح عليا ان احنا نشرح كتاب الفقه الاسلامي وليكن فقه السنة. انا مش فقيه ومش متين في الفقه قوي. الفقه عايز واحد يكون قاري فيه كويس. لان كل ما هتتكلم هتلاقي 60 واحد اعترض عليك. ليه؟ لان في اراء فقهيه كتير. انت هتقول يجوز مسح ربع الراس، ايه ربع الراس ايه؟ لا كل الراس، لا حته من الراس، لا مقدمه الراس. الامام الشافعي قال ايه؟ والامام ابو محمد قال ايه؟ طب الصح فيها ايه؟ دي صح ودي صح ودي. فاحنا بنجاوب على الاسئله، وده يعتبر الجانب الفقهي في المحاضره، لان برضه انا مش فقيه، لما بتسالوني برجع اسال وبعدين بقرا في الفقه وبعدين ايه بنقول لكم الموضوع. ايها الاحبه، وهكذا انتهت اسئله الدرس التاسع من الفتوحات الاسلاميه. ونعتذر اليكم عن انخفاض مستوى الصوت خلال هذا الشريط، وذلك لعيب وخلل فني في اجهزه التسجيل. والان نواصل الاسئله من الدرس العاشر لعدم وجود مكان في الشريط العاشر بعد انتهاء درس الفتوحات. الاخت اللي بتقولي موضوع ده اللي عندها 23 سنه ولم تصحت بعد، شوف يا اختي لازم تكوني صريحه، فصرحي اللي جاي لك بالموضوع. ليه؟ لان ده امر يتعلق بالنكاح. بص يا اخوانا بسرعه، يعني انت ليك بنت، بنتك دي مش عارف وهي صغيره جالها الصفرة، مش عارف جالها مش عارف امتى، جالك عريس لبنتك تقعد تقول له جالها التيفود وجالها الصفرة وجالها ايه هو؟ وايه لا، امال اقول للعريس ايه؟ تقول للعريس اي امر متعلق بالنكاح. يعني بنتك دي مثلا عملت عمليه وهي صغيره في مكان العفه، بنتك دي ما جاتهاش عيد لغايه دلوقتي، بنتك كنا بنعمل لها عمليه فقالوا ان الرحم بتاعها مقلوب، بنتك مش عارف، يعني اي عيب في العمليه في اللقاء اللقاء خايف اقول اللقاء الجنسي، الاخوه يزعلوا مني، الاخوه بتوع المره اللي فاتت، انا اصل في برضو اخ يظهر كان كاتب تاني على فكره، يظهر الموضوع ده الاخوه عندهم حق فيه، انا اللي غلطان صح، انا غلطان يا اخوانا صح، وانا اسف وبأعلن اسفي وبستسمحكم يعني ان الاخوه يسامحوني، لان صحيح يمكن انا الفاظي بتبقى ساعات جاريه جرحه شويه هو، بس ده واقع والله. لا بقى مش هنبرر، هو خلاص انا غلطان، ما دام اكتر من اخ، ما دام اكتر من اخ قال لي ان اللفظ جرحنا وكنا قاعدين في حرج، يبقى انتوا الصح وانا اللي غلطان. فأي أمر يعوق إن يعوق اللقاء أو الزواج أو أي حاجة متعلقة بالجماع، أي والله ينور عليك، يبقى لازم يكون فيها مصارحة، ومصارحة تامة، لأن دي ممكن بعد كده تكون سبب في فسخ العقد، يبقى هي إيه؟ السبب. سبحان رب. وأما الآن فمع أسئلة الدرس الحادي عشر. الاخ اللي بيقول انا التزمت دلوقتي لكني اخطات لما كان عندي 15 او 16 سنه، بص يا اخويا انت كنت لسه عيل صغير، واسال الله انه يعفو عنك. توب الى الله بشروط التوبه الثلاثه، لان ده ممكن يكون مدخل للشيطان يعقدك ويحطمك. كل ما تيجي تصلي يقول لك انت تصلي، ده شكل يصلي، ده انت ناسي انت عملت ايه؟ انت ناسي مش عارف، يعني واخد بالك؟ يعني تيجي تقرا القران وتلاقي نفسك بتبكي بتبكي، انت فاكر انت عملت ايه؟ انت ناسي انت عملت الله. وبعدين بقى فشروط التوبة الثلاثة، البعد عن المعصية، من الندم عليها، ثلاثة عدم الرجوع إليها مرة أخرى، وإن شاء الله ربنا يبارك لك. ولو أنت صادق في توبتك دي، إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بدي إيه؟ واحد بيقول لك قرأت إن المستشار سعيد عشماوي ده بيقول إن غطاء الرأس أو إخفاء شعر رأس المرأة ليس فرض. وهو مين العشماوي ده؟ فقيه المسلمين؟ طب ما هو مره قال لك اللواط برضه ما فيهوش حاجه، ايه الموضوع؟ اللواط راجل في راجل. هو راضي وانا راضي، انت مالك يا راضي؟ ها؟ ها؟ وقال لي ايه موضوع الخمر ده؟ مش قضيه كبيره يعني، لان الحشيش الحشيش ومش موجود في القران في حشيش. اللي موجود الخمر. ما هو النهارده اي حد، بص عشان تعرف ان مفيش حد بيدافع عن الاسلام النهارده. لو انا طلعت التصريح، لو انا طلعت تصريح وقلت فيه كده، قلت اذا اللاعب تسلل ورا خط الدفاع في الكوره ووضع هدفا ده جون ويحسب جون. يا الله، هتبهدل بهدله ثاني يوم، والاخبار والاهرام والجمهوريه واخر ساعه والمصور والرياضه وكله. مين اللي بيتكلم في الكوره من غير ما يفهم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد. تتكلمش بالكوره لما تعرف يا جاهل، دي اسمها اوف سايد. اوف سايد لانه تسلل ورا خط الباكات، يبقى سرق الباكات كده غلط، لازم الكوره ياخدها ويطلع هو من خط الباكات، مش يسرق خط الباكات من ورا. طيب تعال بقى خرف في الدين وقول اي كلام في الدين زي الحمار، زي اللي ما احترمنا للحمار والله.